من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع، مدلولها المعنى ولفظ مفرد، مدلولها المعنى ولفظ مهرد، مستعملا أو مهملا قد يوجد، وذو تركب ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهبي، وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج. تكلم الآن عن اللغة، لأنه من المعلوم أن القرآن عربي نزل برسالة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، وهذه الألفاظ مرتبة الأحكام عليها، فلا بد أن يعلم الإنسان مدلولات هذه الألفاظ. فأراد أن يذكر هذا الأمر لهذا التعلق، وهذه من الأشياء التي يعني قد يتجاوز فيها، وإلا الأصل أن يتكلم عن القواعد الأصولية وما شابه ذلك من الأبواب. ولذلك ذكروا في هذه الأبواب أشياء يعني محل مناقشة، والذي يعنينا منها الذي يتعلق بفننا، هذا أهم شيء، ولكن لا بأس ما دام أنها دونت أن يعرفها الإنسان. ومن المعلوم أن الناس بحاجة إلى أن يتخاطبوا فيما بينهم ويفهم بعضهم مراد بعض، وهذا له طرق، بعضها فيها عسر وبعضها فيها سهولة، فاختار الله لعباده ما فيه السهولة وهي الألفاظ، فإنه قد يتعارف الإنسان الناس بالإشارات، ويتعارف مثلا بالعقد والنصب كما مر هذا حينما يعرف الإنسان الكلام في اللغة في النحو. نعم، فهذه فيها صعوبة ولا تناسب طبيعة الإنسان ونفسه وما يخرجه من الحروف، فجعل الله التعلق بالألفاظ لإفادتها ولسهولتها ويسرها. فهنا قال من لطف ربنا بنا تعالى، وهو اللطيف، تيسيره توسيعه في نطقنا المجال، يعني أنه وسع المجال ووضع هذه الموضوعات اللغوية ليسهل التخاطب، وهذا في كل لسان، في كل لسان. إذن هذا هو سبب وضع اللغة. ثم قال وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع. وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة، الذي وضع من المعاني الألفاظ لغة، فقل هذه جملة اعتراضية، وما من الألفاظ للمعنى وضع لغة، أي قل لغة فاحذف قل، ولغة هي الخبر، يعني أن الألفاظ هي الموضوعة للمعاني، ولذلك يقولون الألفاظ قوالب المعاني. وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة، هذه هي اللغة، هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. طيب كيف نعلمها؟ بالنقل يدري من سمع، يعني أن هذه المعاني كيف نعرفها؟ عن طريق النقل، وهذا النقل إما أن يكون نقلا كما قال متواترا كالسماء والأرض وما شابه من الألفاظ التي لا تحتاج إلى نظر في كتب اللغة، كل يعرفها، وهناك أشياء تحتاج إلى نظر للمعاجم، كإطلاق مثل لفظ القر على الطهر وعلى الحيض، هذا لا يعرفه إلا من ينظر في كتب اللغة، وإطلاق لفظ الجون على الأسود والأبيض، هذه من الألفاظ المشتركة، هي تحتاج إلى نظر في كتب اللغة، وأسعس لأقبل وأدبر، هذه تعتبر بالنسبة لسائر الناس نقل أحاد، تحتاج إلى نظر، ولكن إذا قلت لشخص أرض وسماء فهمه، ما يحتاج، أمر متواتر، قل ذكر وأنثى يفهم ما هو الذكر وما هو الأنثى. ولذلك قال هنا بالنقل يدري من سمع، من فاعل يدري، وبالنقل جار ومجرور متعلق بيدري، قل لغة يدري بالنقل من سمع، عن طريق النقل، هذا النقل الآن. وهل يوجد غيره؟ نعم يوجد غيره، وهو إعمال العقل في النقل، أما مجرد العقل فلا يدل على اللغة. وسبق معنا أن مثلنا بمثال، وقلنا إن هذا مما يعني أتى به أهل الأصول في الرد على من قال لسنا بحاجة إلى ما فعله هذا الأصول. لماذا؟ لأنه ما دام أن الأصول مستمد من اللغة فلسنا بحاجة إلى كلام هذا. نقول لا، أهل الأصول لهم ابتكارات، منها هذا الابتكار، لأنه ليس بمحل نظر لأهل اللغة، وهو أنهم أعملوا عقولهم في النقول فاستنبطوا منها أشياء معاني صحيحة يصح أن تكون قواعد. فمثلا قالوا وجدنا أن الاسم المعرف بأهل يصح أن يستثنى منه، فاستثناء لا يكون إلا من أمر عام، فدل هذا الاستثناء أن الاسم إذا كان معرف بأهل الجنسية فيجعل من ألفاظ العموم، والعصر الإنسان هو إلا الذين آمنوا، فالاستثناء معيار العموم. فأعملوا العقل فقالوا هذا دليل على أن العرب استعمل، العرب تعلم هذا، ولكن ليس، وكذلك النحات، ولكن لا ينظرون لهذا الشيء هم. فنظر أهل الأصول لهذا الشيء فقالوا إذن نستنبط من هذا أن الاسم المعرف بأهل الجنسية يفيد العموم عن طريق إعمالنا، لأننا وجدنا هذا دال من عدة صور، وقد ذكرنا هذا مثال في أوائل شرح النظم، هذا يرجع إليه، وهذا ليس خاص بهذا الشيء، حتى في طرق أخرى الشارح ذكر ما في المتن وذكر ما في الشرح، الذي في الشرح الذي ذكرته هذا، وهناك طرق أخرى كذلك تعرف بها معاني اللغة. قال حتى قال ابن جني في الخصائص: ومن قال إن اللغة لا تعرف إلا عن طريق النقل فقد أخطأ. نعم هي طريق، وقد تعرف عن طريق القرائن. قوم إذا اشتروا أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. ما معنى زرافات؟ من أين أخذتها؟ بالقرائن. فانفروا، فانفروا يا أيها الذين آمنوا خذوا، فانفروا. ما معنى ثبات؟ متفرقين بدليل اللي بعدها، القرين اللي معه، وهذه من بدائع اللغة والتي جاء بها القرآن. إذن قال تعرف اللغة عن طريق القرائن، وفيها أمثلة كثيرة في القرآن، تعرف عن طريق القرائن، يقرن شيء بشيء، أحدهما يبين معنى الآخر بالضد، وبالضد تتبين أشياء. إذن عن طريق القرائن، وهذا كثير وأسهل للناس، هذا يحتاج إلى عالم أن ينظر عن طريق النقل، قصدي عن طريق أعمال العقل في النقل، هذا يحتاج إلى، وكذلك النقل الأحاد يحتاج إلى نظر في الكتب، هذا متخصص أهل العلم. هذا هو قوله: بالنقل يدري من سمع، وهذا مدلوله المعنى، ولفظ مفرد مستعملا أو مهملا قد وجدوا. ثم قال: مدلولها أي اللغة، مدلولها قصدي مدلولها أي الألفاظ، الضمير مفسر الضمير الألفاظ التي سبق ذكرها، مدلولها المعنى يعني مركبا أو جزئيا. معنى تحتها شيئان، مركب يعني معنى سواء جزئيا أو كليا. جزئيا كدلالة مثلا زيد يدل على معنى واحد، دلالة العلم يعني مثلا، وكليا كدلالة اسم الجنس كإنسان وكرجل، هذا كلي، مدلولاته كثيرة. مدلولها المعنى ولفظ مفرد، أو أنه يدل على لفظ. إذن الألفاظ مدلولاتها معاني ومدلولاته، وهي إما مفردة أو مركبة. إذن القسمة رباعية: لفظ مفرد، معنى مفرد كما ذكرنا زيد، وسائر الأسماء المفردة، ومعنى مفرد أخذنا الآن المعنى المفرد، ومعنى مركب كأسد اسم جنس، وكرجل اسم جنس، وما أسماء الجنس كلها. بقينا بماذا؟ جزئي ليس بمفيد، كالزاي كمثلا جلس الجيم واللام والسين، هذه أجزاء من كلمة ما تفيد شيء، لا تفيد شيئا. والمركب قسمان، مركب مفيد كدلالة الخبر أي مدلول الخبر ما يدل عليه، يعني ما يصدق عليه، يقولون اللي يسمونه ما صدق، يسمونه يقول ما صدق أي ما يصدق عليه المهية، ما تصدق عليه المهية أو ما يصدق عليه الشيء، كدلالة الخبر في قولك جاء زيد أو زيد قائم، فهذا مركب مفيد وضعته العرب. ولكن هل وضعت العرب المركبات أو وضعت المفردات؟ نتكلم عنه بعد قليل الآن. ولكن صدقه جاء زيد أو مثلا زيد قائم يصدق على يعني تركيب صحيح هذا، ولكن التركيب المهمل هل وضعته العرب أن تضعه؟ قطعا لم تضعه. كدلالة لفظ الهذيان، ما هو مدلول لفظ الهذيان؟ لفظ الهذيان هذا يقولون مركب، لا يقصدون نفس اللفظة، اللفظة ليست مركبة هي مفردة، ولكن مدلول لفظ الهذيان غير موجود في كلام العرب، بمعنى مدلول يعني تركيبه، يعني أن العرب ما ركبت لفظ مهمل. فمثلا حينما تقول زيد مكرم فقل ديز مركم، واضح؟ مدلول لفظ الهذيان هو قولك ديز مركم، تقصد زيد مكرم، قطعا العرب ما وضعت. ولذلك أنكر جماعة من أهل الأصول هذا التركيب، وهذا أصلا الكلام في هذا الذي أتى به السبكي وبعض أهل العلم من الأصوليين المتأخرين، ورده من جاء بعدهم مثل الكوراني، قال هذا لا يعرف التركيب إلا لشيء مفيد. وهم يعني المخالفون يقولون هذا غير متصور، قال نعم غير متصور وقوعا، لا يوجد في كلام العرب تركيب بهذا الصورة، ولكن باعتبار أنه يتصور أن يجعل للهذيان تركيب متصور، ولكنه غير موجود. الموجود ما هو؟ المستعمل، كجاء زيد وزيد قائم. نأتي الآن في المستعمل، إذن مفرد ومركب مستعمل. شيخ قسم إلى معنى ولفظ. نعم معنى لفظ، يعني مفرد معنوي ومفرد لفظي. الآن أخذنا مفرد المعنوي، نادي عن مفرد اللفظي كدلالة الكلمة. الكلمة هي تعريف اللغة العربية طبعا باصطلاحهم هم، ولا لا يوجد في اللغة العربية هذا، قالوا هو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. فزيد اسم موضوع لمعنى مفرد، وضرب اسم لفظ قصدي لفظ موضوع لمعنى مفرد، وزيد وذهب لفظ موضوع لمعنى مفرد، ويضرب لفظ موضوع لمعنى مفرد، اضرب لفظ موضوع لمعنى مفرد، وهل لفظ موضوع لمعنى مفرد، هذا في الاسم وفي الفعل والحرف، هذا لفظ. وزيد معنى، حينما تلاحظ ما تقول زيد تلاحظ المعنى، كذلك حتى يمكن تقول رجل يلاحظ فيها المعنى، ولكن المعنى الشامل. طيب نرجع الآن لكلمة قام زيد وزيد، التركيبات هذه اللغوية، هل العرب وضعت المفردات ولم تضع التركيبات، أو وضعت المفردات والتركيبات؟ هذا خلاف من العلم، وعند التأمل من زمان أتأمل في هذا الشيء، حتى وجدت البرماوي ذكر هذا الشيء وقلنا الحمد لله، إن الخلاف يمكن أن نرجع إلى خلاف لفظي ونجمع بينهما. يعني مثلا هل العرب هنا نعم ذكرت زيد وسي الألفاظ العربية هذه وضعت، هل وضعت التركيبات وقالت هذا تركيب وهذا تركيب وهذا تركيب، فيلزم أن نحفظ التركيبات كما نحفظ، وهذا من أصعب ما يكون. فبعضهم نعم قال وضعت المركبات، وقالوا أنه قول جماعة من أهل العلم كما أنها وضعت المفردات، والصحيح لا، وهو اللي عليه المحققون، هذا مذهب ابن مالك وذهب إليه البرماوي وأبو إسحاق السرازي. وعند التأمل كل واحد نظر إلى جهة فقال وجد التركيب، والآخر نظر إلى جهة قال لم يوجد التركيب، ما ننظر ما هو سبب الخلاف. هل يتصور في لغة العرب أن يتقدم المضاف إليه على المضاف؟ لا، في اللغات الأخرى يوجد هذا، ما يأتي إلا المضاف إليه بعد المضاف. كتاب عمرو، ما تقول عمرو كتاب وأنت تقصد أنه هذا مضاف وهذا مضاف إليه، ما يوجد. هل يوجد في اللغة العربية أن تتقدم الصلة على الموصول؟ هل يوجد في اللغة العربية أن تقول مثلا زيد قام وأنت تقصد إن زيد فاعل قام؟ لا، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. أن يؤتى بالفعل ثم يأتي، هذا موجود، لا يمكن يخالف في أحد. ولكن هذا المنقول عن العرب، هل هو جاء مركب منقولا؟ قالوا نعم، ركبت العرب. فقالوا إذن العرب نقل عنها المفردات ونقل عنها مركبات، فهم نظروا إلى هذه الجزئية. الآخرون قالوا لا، هذا في نظر العقل المتكلم وعنده لفظ ولفظ، مجرد ما يجمع اللفظين يطلع عنده تركيب، وهذا على حسب حاجته، لم تركب له العرب وقالت احفظ هذا، وهذا يستدعي أن تحفظ المركبات، وهذا هو الحق. فالعرب أعطتك قوانين، ما تقدم المضاف عليه على مضاف، ما تذكر الصلة قبل الموصول وهكذا. فإذا أردت أن تركب، ركب على طريقتهم، ولكن هم يتكلمون بهذه الطريقة هذه، ولكن ما جعلوا مركبات فقالوا احفظها. فهذا هو ما هو الذي يجمع بينهما. إذن الخلاف يرجع إلى أنه خلاف لفظي إذا كان بهذا المعنى. شيخ، القواعد هذه احنا فهمناها من كلامهم. ها؟ نعم، والعرب ركبت. وما ما يتكلم عن قواعد، يتكلم عن يعني كلام مفهوم من قواعد. هذا عنه كلام في مركبات موجودة. نعم، موجود عنده مركبات، ولكن هل هذه مركبات نحن مستدعون أن نحفظها عنهم؟ لا، نحن نركب كما يركبون. حفظنا الأصول. حفظنا الأصول. أصول هي الكلمات يعني. لا، أصول تراكيبهم، من أصول تراكيبهم أنك ما تقدم المضاف إليه على، ما تذكر الصلة قبل الموصول. ولكن ما تذهب أنت وتحفظ مركبات لست تحفظ شيء لست بحاجة إليه. أنت الآن تفهم وركب كما ركبون. فهؤلاء ناظروا قال لا، المركبات منقولة كما أن الألفاظ منقولة، فيجمع بينهم بهذه الطريقة هذه. الأصول لا هذا يقول التركيب موجود. فرأى الخلاف يرجع إلى لفظي الحقيقة. من قال أنه وجد التركيب عندهم فقطعا لن يتكلم إلا بشيء مركب، ومن وجد ومن نظر إلى أصول التركيب فقطعا لا يكون التركيب صحيح إلا على أصول صحيحة. فهذا هو قوله. هذا فقد ذكرناه في مناسبة أنه وجود التركيب. قال فإذا مدلولها المعنى ولفظ مفرد إيش؟ مستعملا أي المفرد، أو مهملا وذو تركب أي مستعملا ومهملا. فقوله وذو تركب معطوف على المفرد، أي ومستعملا ومهملا قد يوجد في أي شيء في ذو تركب. تضح الآن؟ إذن وذو تركب معطوف على المفرد، وحذف ما يعلم لأنه دل على السياق. نعم، وذو تركب. ثم قال ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وضع مبتدأ، النكرة مضاف إليه. وضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، فريق مبتدأ، ونصرة خبر، وجاز الابتداء بها لأنه في مقام التفصيل، والمبتدأ الثاني مع خبر خبر الأول. ووضع النكرة طبعا لمطلق جار ومجرور متعلق بوضع لأنه مصدر. ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، فريق مبتدأ ونصر خبره، والجملة هذه الثانية خبر مبتدأ أول. يعني يقول إن النكرة موضوعة لمطلق المعنى. لمطلق المعنى ما هو؟ سواء كان ذهنيا أو خارجيا. فريق النصرة، ويقصد الذي نصر الفهري من المالكية ووارد السبكي، وارد صاحب جمع الجوامع ذكره في ترجمته في آخر الطبقات لأنه ترجم لأبي في آخر الجزء في الطبقات وأطال، وذكر له مؤلف ألف فيه في مدلولات الألفاظ. يعني هل مدلول أسماء الأجناس ذهني دائر بين الذهني والخارجي، أم فقط للخارجي أم للذهني؟ ثلاثة أقوال، وهي النكرة. إذن الأسماء المعينة لا غير داخلة هنا، فقط في الأسماء المنكرة التي تدل على أكثر من فرد، هل مدلولها ذهني وخارجي على وجه السواء، أم مدلولها ذهني فقط أم مدلولها خارجي؟ هذا قوله، ومطلق معنى فريق النصرة. نبين الآن حتى تتضح الصورة. إذا مثلا أنت محل الذين يقولون ذهني، حينما ترى شبحا من بعيد وتتصور أنه هذا وجه من قال أنه ذهني، فإذا اتضح الذهني سيتضح الخارجي. حينما ترى شبحا من بعيد ويقع في ذهنك أنه شجرة أو جبل مثلا، فإذا قربت منه وقع في ذهنك أنه صخرة أو شيء آخر. يعني خلنا وقع في ذهنك أنه مثلا جبل، ثم قربت وقع في ذهنك خف الجبل وقع أنه شجرة، ثم لما وصلت وإذا هو إنسان. قالوا هذا دليل على أن وضعه ذهني وليس خارجي، واضح، بدليل أنه ما زال يتغير. نقول بل يدل على أنه خارجي، لأن الذي حدد الذهن الخارج هو الأصل، إيه هو، ولأنه هو محل الأحكام. أما ما له وجود في الذهن ما له قيمة، وهذا طبعا في شيء له وجود في الخارج، ذهني له وجود، أما الذي ذهني ليس له وجود في الخارج فغير غير وارد عندهم، أو المعين غير وارد عندهم كالأعلام، إنما هو في شيء ذهني له أفراد. نعم، أسماء الأجناس، أما المعين متشخص. فقال فهؤلاء أرادوا أن يجمعوا، قال له وجود في الذهن وله وجود في الخارج. فهذا قوله. نقرأ البيت الآن، لا من أول شيء، ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، يقصد السبكي والفهري، هذا القول الأول. وهي للذهن لدى ابن الحاجب، هذا قول ابن الحاجب ومن وافقه. وكم إمام كأنه يميل لهذا القول، وهذا هو الأقوى للخارج، لأن هو مناط الأحكام وهو مناط الوضوح، وبه يتضح الأمر. تضح الآن؟ إذن هي ثلاثة أقوال فيما يدل عليه اسم الجنس. ثم قال ما هو سبق أنه العرب وضعت وجه إرادة، ها؟ تقول وجه إرادة يا شيخ، وجه إرادة يعني من بحث اللغة، من بحث أنه لما ذكر أنه مركب فأحتاج إلى بيان، يعني فقط من بال من اسم الجنس، ما ذكر اسم الجنس، ما هو ذكرنا أنه دلالة، ما هو قلنا أن المعنى جزئي ومركب، هذا من باب أنه لما ذكر المركب اللي يدل على معنى مركب أراد أن يبين هذا المعنى المركب، هل هو ذهني أو خارجي أو ذهني خارجي فقط. طيب، ثم قال وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاجي. ما هو سبق أن العرب وضعت ألفاظ تريد تبين بها المعاني، عند التأمل لا تخرج وضعها عن أربعة أشياء. شيء لا بد من وضع لفظ له ليدل على معناه لأنه يحتاج إليه، وهذا مقطوع بوجوده، كتحديد الأشياء التي يعني أنت تحدد مثلا تريد أن تبين أنك متألم، أنك جائع، أنك عطشان، وضعت ألفاظ تبينه، هذا مقطوع بوجوده، واضح. الثاني ما لا يحتاجون له أبدا أو لا يكاد أن يحتاجوا له، هذا لم قد لا تضع له العرب شيئا. الثاني ما يكثر احتياجهم له كالمعاملات وما شابه ذلك، فهذا وضعوا له. الرابع ما يقل احتياجهم إليه إلى أن قد يصل وجه الندرة، فهذا قد لا يضعون له. إذن الاحتياج راجع إلى أربعة أشياء: إلى ما يقطع بالحاجة إليه، كالتعبير بأنه مثلا جائع، أو أنه لازم توضع ألفاظ حتى يتضح ما الذي يريده هذا المتكلم. الثاني ما لا يحتاجون إليه فلا يضعون له ألفاظا، واضح؟ ما لا يحتاجون إليه فلا يضعون له ألفاظا لأنهم ليسوا بحاجة إليه. الثاني ما يكثر الاحتياج إليه، الثالث ما يكثر الاحتياج إليه، ولكن ليس كالأول ولكن أكثر الاحتياج كالمعاملات. قد يمر الشخص له زمن ما عامل أحد بشيء، ولكن هم محتاجونهم في الأكثر إلى ما فيضعون ألفاظ كألفاظ الإجاب والقبول وما شابه ذلك والعقود. الرابع ما يقل احتياجهم إليه. ثم قال: وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج. يقول ان الالفاظ التي الاشياء التي المعاني التي لا يمكن ضبطها لا يمكن ان نوضع لها الفاظ. قالوا كالفاظ الروائح والالام. الان تقول لي الم كذا له كذا، ما يمكن ضبطه. الروائح ما يمكن ضبطه ان تضع للرائحه الفلانيه لفظ، تقول ولكن عن طريق الاضافات، رائحه المسك، رائحه كذا، رائحه كذا، فيعلمون الناس ما هي الرائحه هذه. هذه رائحة مسك المصدر يا شيخ صدق. نعم الرائحة، فقالوا هذه رائحة كذا، ولكن هذه الرائحة هل لها لفظ؟ ما يمكن ضبطها، فيقول نكتفي بالإضافات. فإذا شم الشخص قال هذه رائحة عود، هذه رائحة طيب فلان، يعرفه من الرائحة عن طريق الإضافات، فلم يضعوا لها لفظا. قال: وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج. يقصد السبكي في شرح منهاج البيضاوي، يعني المعاني اشياء اكثر من الالفاظ. لا بحنا ما يمكن ضبطها، وضعت الالفاظ للمعاني التي يمكن ضبطها. هذا يحتاج اليه ولكن لا يمكن ضبطه، واضح؟ يعني أنت تحتاج مثلا، أنت قالك شخص اشتر لي مثلا مسك، ما في لفظ تقول أعطني كذا، يعني باقي أخذ المسك تقول أعطني، فإذا أعطاك طيب ويريد أن يغشك ما هو مسك، تقول هذا ليس مسك، هذه ليست رائحة مسك، ولكن رائحة المسك هل لها لفظ؟ ما وضعوا لها لفظ، ما يمكن ضبطها، إنما يضبط عن طريق الرائحة. فقالوا يكتفى بالإضافة، رائحة كذا، رائحة كذا، رائحة كذا. هي اللي بيها إيه؟ كم إمام الخلاف ذلك وش يقصد؟ يقصد ضد الذهن ما هو الخارج، يعني أنه كم من إمام ذاهب، يعني أنه أقوى ممن يقول، يعني إمام جليل، فهو ظاهر أنه يميل للقول هذا. إن في الخارج ليست في الذهن. إيش بيه هذا المسألة؟ هل هي للذهن أو للخارج؟ ولا أسئلة. ها؟ لا هو أنت تستفيد مثلا حينما تقرأ، مثلا أنت كطالب علم تستفيد حينما تقرأ مثلا في كتاب التدبري لابن تيمية، قال هذا ليس له إلا وجود في الذهن، أنت تفهم الذي يريدونه كطالب علم ما دام أنه دون. لا شك هو هذا، هو أتى منهم، ولكن نحن لا نريد أن نتكلم يعني من أين أتى الوضع هذا الكلام، هو أتى منهم، ولكن أنت كطالب علم كيف هو قد قيل، لا بد أن تتعلم هذا الشيء، ما في فائدة. ولذلك السلف حين من قرأ منكم اضطر السلف أن يتكلم بهذا الألفاظ، لأن هؤلاء اضطروهم. لو تقرأ، ولذلك أنا أنصح بقراءة كتاب الذي كان ابن تيمية كثير ما ينصح بقراءته، حتى قال ابن القيم وكثير ما ينصحنا شيخنا بقراءة الكتاب. حينما وقفت على كلام ابن تيمية أخذت الكتاب وقرأته قراءة متأمل، فتعجبت منه. لا تقرأ تقول هذا المؤلف له ليس من السلف، اللي هو الرد على بشر المريسي الدارمي. إيه الدار كتاب هذا عجيب، ابن تيمية كثير ما يثني عليه عن الكتاب، مع أنه في بعض الملاحظات عليه، ولكن حينما تقرأ في هذا الكتاب تعلم وتقطع بأن السلف عندهم علم عجيب، وأنهم لم ينطقوا بهذا العلم، بعضهم لم ينطق به ليس لأنه ليس عنده أو عندهم تمكن عقلي عندهم، ولكنهم لا يريدون التعرض لهذه الأشياء، ولكن لما اضطروهم هؤلاء تكلموا وأتوا بأشياء عجيبة. ولذلك أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب مثل ما نصح ابن تيمية في قراءته، يتضح لك أنهم اضطروهم. وهذا هو المطلوب،